فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. والقصد من عموم المراقبة أن يرتقي العبد بإيمانه إلى درجة الإحسان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفها. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النوع الثاني من المراقبة إيمان العبد بمراقبة الله لعباده وحفظه لهم وإحصائه لكسبهم، كقوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت الملائكة: ربي، ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وجماع معنى المراقبة ومقتضى أثر الاسم على العبد دوام الملاحظة والتوجه إلى الله ظاهرا وباطنا، فيراقب الله تعالى ويسأله أن يرعاه في مراقبته، لأن الله جل وعلا قد خص المخلصين بألا يكلهم في جميع أحوالهم إلى أحد سواه، وهو يتولى الصالحين. فأوائل المراقبة علم القلب بقرب الرب جل وعلا من النفس في كل أحوالها، والمراقبة التي تورث صاحبها كمال الإيمان بالاسم والوصف في حركة النفس وسكونها. إلهي، إلهي، أنت الرقيب للحركات والسكنات. اللهم أنت العليم بالقلوب وما يجول فيها من خطرات. اللهم اجعلنا على الإحسان نخشاك حتى الممات. اللهم اجعلنا على الإحسان نخشاك حتى الممات، وأن نبقى عابدين لك وحدك كأننا نراك. وهو الرقيب على الخواطر والمواحد، كيف بالأفعال بالأركان. وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاد. وهو الرقيب على الخواطر والمواحد، كيف بالأفعال بالأركان. وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاد. أسماء الله الحسنى. الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.